بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكنا في الدرس السابق قد عرضنا شطرا مما أورده صاحب الفتح تحت هذا الموضوع، وذكر كلام العلماء في معنى الإله، وعرضنا شطرا مما ذكره، إلى أن وصلنا إلى قوله: وهذا يعني بيان معنى الإله أنه بمعنى المعبود. قال: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك. يعني عباد القبور وجهلة المتكلمين يظنون أن معنى الإله ينحصر في إثبات أن الله هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، يعني مما هو من توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا ثابت لله عز وجل، لكن لا يكفي، بل لا بد من أن نعتقد أن الإله هو المعبود، لا كما يظنه هؤلاء، وأنه إذا قالوا لا إله إلا الله مجرد التلفظ يعني أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من نواقضها من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكروبات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. يعني كثير ممن يقول لا إله إلا الله يدعو الأموات عند الشدائد، يدعو الأموات لجلب النفع ودفع الضر، وهذا ناقض لقوله لا إله إلا الله، ففعله ينقض قوله، كمن يتوضأ وينقض وضوءه، بل هذا أظهر، لأن الإسلام طهارة العمر كله، فإذا أتى بما ينقض الإسلام انتقض إسلامه، وهو يظن أنه يعني يحسن صنعا. فإذا قال لا إله إلا الله مع أنه يدعو غير الله لجلب النفع ودفع الضر ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله في الملمات، فيكون قد نقض قوله لا إله إلا الله. فعله نقض قوله. قال: وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، يعني أن الله هو الخالق القادر، هذه يقر بها المشرك وغير المشرك، يعني ما في أحد قليل أن يكون قد جحد أن الله هو الخالق. لكن الخصومة في استحقاق الله عز وجل أن يفرد بالعبادة وأن يصرف وأن يمتثل، ينفذ هذا فعلا بأن لا يعبد العبد بفعله التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه إلا الله سبحانه وتعالى. ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، هذا صحيح، لكن ما يكفي. الله هو الخالق القادر على الاختراع، لكن هذا ما يكفي. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن هذا ما كفاهم، لابد أن يعني يعترفوا ويقروا ويعملوا بأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأنهم آلهة أو لأنهم يخلقون، هم يعرفون هذا، لكن يزعمون أن هؤلاء الأولياء يقربونهم إلى الله زلفى. فمن هنا حصل الخلل، لأنهم قاسوا الله بالمخلوق العظيم من المخلوقين يتقرب إليه بالوزراء والشفعاء والأولياء الموالين له، والله عز وجل ليس كمثله شيء، من عظمته أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بخلاف المخلوق. مخلوق لو كان عظيما ولو كان ملكا قد يشفع عنده الوزير، قد يشفع عنده رئيس الوزراء، قد يشفع عنده وزير الدفاع، قد يشفع بغير إذنه، يعني هو وإن كان ملكا وإن كان يأمر وينهى لكن هو بحاجة إلى هؤلاء فيشفعهم لما يرجوه من المقابل منهم. أما ربنا عز وجل فلا، لغناه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال: فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقط شفاعة، لكنهم أخطأوا من حيث أنهم اعتقدوا أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه الشرعي. قال: فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. وش الدليل على أن أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء الذين يدعون الإسلام؟ قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أنهم إذا أقروا بلا إله إلا الله فإن هذا رفض للآلهة، فلم يسلموا بها ولم يقولوها، لكن جهلة المسلمين يقولونها مئات ومئات ومع ذلك ينقضونها، كمن يتوضأ وينقض وضوءه بحدث. أي نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم من دون الله تعالى. المعبودات، نعم، على ترك جميع معبوداتهم من دون الله، وإفراد إفراد الله بعبادتهم. قال الشيخ: قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، دلالة لا إله إلا الله على إفراد الله بالعبادة دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده. ذلك الإشارة على قول لا إله إلا الله يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. قال: فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، من أوله إلى آخره، وأحكم وفصل كله في خدمة هذه القضية ألا تعبدوا إلا الله، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع اللافظ بها المتلفظ بها إذا لم يعرف مدلولها نفيا وإثباتا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك بقلبه وقبله وعمل به. وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل، نعم، فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. أن تقول لا إله إلا الله لكن ليش تذبح؟ لماذا تذبح للولي الفلاني قربة؟ تفعل القربان للولي الفلاني، أي نعم، وللصاحب القبر الفلاني، وأنت تقول لا إله إلا الله، ففعلك يناقض قولك، والتناقض يبطل المتناقضين جميعا، النقيضان لا يرتفعان معا ولا يعني يقعان معا. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، لأنهم متناقضين، لأن عباد القبور متناقضون، وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، أو نقضوها على الأصح، يعني تلفظوا بها لا قولا ونقضوها فعلا، ففعلهم نقض قولهم. ولهذا قريش لما تلبي بالتوحيد ثم تنقض توحيدها، ايش تقول؟ المشركون من قريش يقولون لبيك لا شريك لك، ثم يستثنون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وحدوا توحيد الربوبية ولبوا لكنهم نقضوا تلبيتهم بالاستثناء. أي نعم، مثل من يقول لا إله إلا الله لكن قلبي متعلق بالولي الفلاني، لسان حاله يقول كذا، فهذا ينقض اعتقاده، ينقض قوله، ينقض كلامه. جحدوا لا إله، الأولين جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، هم أشجع يعني أصرح، لكن هؤلاء المشركون أقروا بها لفظا ونقضوها معنى، جحدوها معنى وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله، يعني صيب مصيب يقول يا سيدي يا عبد القادر، ما يقول يا الله، يعني في المصائب يخلص الدعاء يعني لغير الله عز وجل. أما الأوائل لا، إذا وقعوا في هلكة، وقعوا في داهية، أخلصوا الدعاء لله. أي نعم. ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، يعني المشركين المتأخرين إذا أصيبوا بمصيبة أخلصوا الدعاء لغير الله، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، يرى أنه إذا جاء عند القبور في هذا المكان أجوب لدعائه من أن يدعو الله في المسجد، وهذا من حالهم مشاهد. قال بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. العنكبوت. لهذا كما ذكرت ويحضرني الآن ذكره أيضا، يقال إن أول من صعد إلى الفضاء جاجارين الشيوعي، أنه يعني حينما سئل قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت الله. وآخر لما يعني قفز بالمظلة لم تنفتح مظلته، ففجأة من غير شعور قال يا الله. شوف كيف في الشدة يذهب كل شيء ويبقى داعي الفطرة توحيد. ويقال إن شيوعيا يحاضر بإنكار وجود الله فرفع رأسه إلى السماء، وفي الحضور يهودي فسخر منه وقال إلى من ترفع رأسك؟ الفطرة نعم في الشدة تستيقظ، أي نعم، ويذهب كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان المشركون الأوائل. أما المشركون يعني عباد القبور والمفتونين فهم والعياذ بالله إذا وقعوا في الشدة إنما يذكرون سادتهم، يذكرون آلهتهم، يعني إن قام وإن قعد وكذا يا سيدي، حتى إنه يغلب عليه يعني والعياذ بالله، هذا حتى عند وفاته نسأل الله العفو والعافية. قال فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، من شهد أن لا إله إلا الله العامل شهد، وأن محمدا رسول الله قال وشهد بذلك، معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد. الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كونه عبد أي مملوك عابد. أما أبو جهل فمعنى كونه عبد أنه مملوك معبد، في فرق بين عابد وفرق بين معبد. من لم يعبد الله اختيارا عبد الله اضطرارا، ولا بد. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من عبد الله، وذكره الله بصفة العبودية في أشرف مقاماته، في مقامات شريفة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام تنزيل القرآن والكتاب وصفه بالعبودية. في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. في مقام الدعاء والاتصال بالله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه، وهكذا. ففي أشرف حالاته يوصف صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله بمعنى العابد لله. اللهم صل وسلم عليه. العبودية الخاصة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، الذي عبده العبودية الخاصة. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، اللهم صل وسلم عليه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. ما هما؟ العبودية وإيش؟ والرسالة. نعم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، يعني ليس محمد ربا ولا إلها. نعم. فهما حق الله تعالى، الربوبية والإلهية حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. وقوله عبده ورسوله أي بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. ما صفة الإفراط والتفريط في الصفتين في عبده ورسوله؟ يعني لما نقول عبده ورسوله دفعنا الإفراط والتفريط، فما هي صفة الإفراط وما هي صفة التفريط اللتين ندفعهما أو اللتان ندفعهما بقولنا أو باعتقادنا أن محمدا عبد الله ورسوله؟ وقوله عبده ورسوله أي بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. نعم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وأنا دائما نعم في خطبة الدرس أرددها، أحسنت، عبد لا يعبد. فكونه يعبد هذا يعتبر إفراط. ورسول لا يكذب، أما من يكذبه فقد فرط. نعم، أحسنت وأجبت بالجواب نعم السديد. وقوله عبده ورسوله أي أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. قال: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته. إذا ترك متابعته فقد فرط بشهادته أنه رسول الله، وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح صريح متفق عليه، ولكن يقول: نعم هذا صحيح، ولكن قال الإمام فلان. الإمام فلان أبصر يعني بزعمه أنه أبصر من الذي أثبت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي الصحيح الصريح، إلى قول غيره. نعم. واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله فإن شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. إيش يقول ابن عباس؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله المستعان. يعني رد، مع أن قول أبي بكر وعمر من الخلفاء الراشدين والذين أمرنا أن نقتدي بهديهما وبقولهما، لكن لما ظهر لابن عباس رضي الله عنهما مخالفة ما يحتج به المخالفون للحديث أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تخوف عليهم وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يترك يعني ولا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد غيره كائنا من كان. قال فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم، تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. قال والواقع اليوم وقبله، هذا في وقت الشيخ ابن حسن، أي نعم، وقبله قبل خلاف ذلك، فالله المستعان. والواقع اليوم قبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين بعد في وقته، يعني فيه نسأل الله العفو والعافية فساد في الاعتقاد حتى ممن يعني ينصب للقضاء والإفتاء في وقته وقبله، وليس الكل على كل حال، لكنه واقع. قال وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. في سنن الدارمي، وأخرجه البيهقي في الدلائل، والآجري في الشريعة، وابن سعد في الطبقات، ويعقوب ابن سفيان في تاريخه، والطبراني كما في الفتح، وأخرجه البخاري في الصحيح، وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذه عقيدة النصارى، عقيدة المنحرفين، يعني يعتقدون أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد خليل الهراس كان يعني في وقته من أبرز أنصار السنة في مصر، استدعي إلى القسم في مصر، يقولون له إنك تكفر إخواننا النصارى، يريدون أن يعني يأخذوا عليه تعهد وإقرار بأن لا يكفر النصارى. قال أنا ما كفرتهم، إنما الذي كفرهم الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن المسيح هو الله، والذين قالوا إن المسيح ابن الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أنا لم أكفرهم، إنما كفرهم القرآن. يعني هل تلغون القرآن؟ على كل حال عرفوا، لكن يعني الغرابة في القصة غربة الإسلام إلى هذا الحد. استدعوا شيخ من مشايخ الأزهر يزعمون أنه لا يجوز له أن يكفر من كفره الله في كتابه، الله المستعان. وهذا الواقع، يعني نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في مصر وفي غيرها. قال فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، من فين خلقه؟ من تراب، قال له كن آدم فكان آدم، أي نعم. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، نعم، من ضلعه، نعم. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. فهذه مظاهر لقدرة الله عز وجل، وعلى كل شيء قدير. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهذا خلقه من أنثى بكن، بقول الله كن فكان، وليس عيسى هو كن، نعم، ولكنه كان بكن، بقول الله كن. قال فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا يعني من أعظم من نطق في المهد، عيسى وصاحب الأخدود، ويقال شاهد، أي نعم، شاهد الشاهد ليوسف، نعم، وغلام الراهب جريج، نعم، لما دعت عليه أمه، إلى آخر الله، يعني من ذكروا أنهم نطقوا في المهد، خارق للعادة، معجزة كونية دل على قدرة الله عز وجل. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان، يعني هذا الناحية الثانية يشهد ببطلان قول النصارى ويشهد ببطلان قول أعدائه، أعداء المسيح، أعداء عيسى من اليهود. اليهود يعتقدون أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا. كيف يتبرأ من قول الطائفتين جميعا؟ يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله، بقول الله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال ينظر تفسير الطبري تصحيح أحمد شاكر. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم. خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ جبرائيل فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. ما في أحد إلا ويرسل إليه الملك ويؤمر ينفخ فيه بنفخ الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعني إذن الجميع مستوين مع عيسى في كونهم نفخ فيهم من روح الله عز وجل، وروح الله هذه مخلوقة، إضافتها إلى الله إضافة تشريف، لأنها قائمة بنفسها، وكل ما أضيف إلى الله مما هو قائم بنفسه فإضافته إلى الله إذا كان فيه معنى شريفا فمن باب إضافة التشريف، وإذا كان غير ذلك فمن باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الجميع من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وينقسم المخلوق المضاف إلى الخالق إلى قسمين: قسم شريف فيكتسب بهذه الإضافة شرفا، وقسم إنما هو مخلوق، فمن باب إضافة المربوب إلى الرب والمخلوق إلى الخالق. فمثال الشريف بيت الله، روح الله، أي نعم. ويعني مثال إضافة المخلوق إلى خالقه، نعم، أرض الله، سماء الله، ناقة الله فيها معنى زائد، فيها معنى المعجزة، فيه معنى التشريف، وهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. قال نعم، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان. والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام، فيرسل إليه الملك. ما في واحد في بطن أمه جنين يريد الله أن يعني يكونه إلا ويرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات كما في حديث عبد الله بن مسعود. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، رواه عبد بن حميد. كما يدخل سائر الأرواح، أرواح بني آدم عند خلقهم وتكوينهم، في بطون أمهاتهم. يعني اذكروا حديث ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل، وهي مخلوقة مثل الروح التي يعني خلقها الله ونفخت في بطن مريم وفي عيسى عليه السلام، إلا أن عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر بني آدم من ذكر وأنثى وهكذا. قال: نعم، روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها هذا الروح، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ يعني ابن حجر: ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها نعم للمجاوزة، كائن منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته، موجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات فماذا يكون؟ المضاف إلى الله عز وجل إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغير الله من المخلوقات، نعم، فماذا يكون حكمه؟ ها؟ صفة لله عز وجل. نعم، إذا كان المضاف معنى لا يقوم بذاته بنفسه ولا يقوم بغير الله من المخلوقات فوجب أن يكون صفة لله قائمة بذاته، والصفة القائمة بذات الله إما أن تكون ذاتية بمعنى أنها لا تنفك عن ذاته بحال، وإما أن تكون فعلية بمعنى أنها مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم، هذا من وجه، ووجه آخر يعني إما أن تكون خبرية وإما أن تكون سمعي، إما أن تكون عقلية وإما أن تكون خبرية. فمثال العقلية مباينته لمخلوقاته، هذه عقلية ما ورد بها السمع، ولكن يعني العقل يقتضي أن الله ليس في مخلوقاته ولا مخلوقاته فيه، وأنه خلق الخلق خارجا من ذاته، فهو مباين لخلقه سبحانه وتعالى. هذه عقلية. السمعية مثل استوائه على العرش، اختصاص العرش بالعلو الخاص، مع أنه علي العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر على جميع المخلوقات، وخص العرش بعلو خاص من غير أن يكون الله محتاجا للعرش أو مفتقرا للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى أن يحملها الله عز وجل. فيقول شيخ الإسلام في بعض العبارات ربما مع البيان أو مع التصرف كما يقال: من ظن أن العرش يقله من حاجة وأن السماء تظله عند نزوله فهو أجهل من حمار أهله، لأن الله ليس كمثله شيء، فاستواؤه على العرش لا يقاس باستواء المخلوق على المخلوق على الكرسي. أي نعم، لأن استواء المخلوق على الكرسي استواء حاجة، لو خر الكرسي لا سقط المستوى، لكن ربنا عز وجل ليس محتاجا للعرش. وكذلك إذا نزل إلى سماء الدنيا الله عز وجل نزوله لا ينافي علوه، فلا شيء يكون فوقه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، أحاط بالزمان، هنا أحاط زمانية ولم يحط به زمان، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، قريب في علوه عال في دنوه. فإذا نزل إلى سماء الدنيا نعم هو نزوله لا ينافي علوه، وعلوه لا ينافي نزوله وقربه، عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم نعم. قال الشيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. ما هي هذه العبادة؟ الحج. الحج لا يكون في غير البيت الحرام، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. ومما يذكره المؤرخون عن الملك عبد العزيز رحمه الله أن عبد الله فيلبي، جون فيلبي هو مستشرق، وكان يعني الله أعلم بمجيئه للملك، هل جاء ليكون عينا لدولته أم لا، لكن الحاصل أنه رغب في الإسلام فيما يظهر، رغب في الإسلام وأسلم وتزوج، لكن حينما أسلم أراد أن يسمي نفسه، فقال أنا أريد أن أتسمى بمحمد. قال له الملك عبد العزيز تخسى، ولكن اسمك عبد الله. وهذا فقه دقيق من الملك عبد العزيز رحمه الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد، وإن كان يجوز التسمي باسمه للمسلمين، لكن أراد أن ينبه إلى معنى أنت عبد الله لا تخرج عن عبودية الله، إن صدقت فأنت عبد الله العابد، وإن كذبت فأنت عبد الله المعبد. ومن هذا الباب المعبد يسمى إبليس عبد الله، لا يخرج عن عبودية الله. وهذا من ذكاء الملك عبد العزيز وفطنته، اختار له اسم عبد الله فأصبح اسمه عبد الله فيلمي، معروف هذا. نعم، والله أعلم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين، التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد البعث. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط من في الأول، في أول الحديث من شهد أن لا إله إلا الله، فجملتها إلى آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال أخرجها البخاري في الصحيح. قال الحافظ وهو ابن حجر ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، لأن الجنة درجات. انتهى في فتح الباري الجزء السادس صفحة 475. قال القاضي عياض رحمه الله في الديباج المذهب ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى. نعم، أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد العاملين به، ونسأله الوفاة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فيه استفهام أو شيء؟ هات ما هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف طاف المسلمون بالبيت الحرام في السنة السابعة الهجرية وحوله أصنام، الأصنام التي لم تحطم إلا في السنة الثامنة الهجرية بعام الفتح؟ جزاكم. يلا نشترك في الجواب، لابد نطرح السؤال عليكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يطوف بالبيت وحوله من الأصنام 360 صنم، لكن حينما يعني أدان الله للمسلمين الدولة وصار في قدرتهم تحطيم الأصنام حطموها وطهروا البيت منها. أما قبل ذلك فالقيام مع القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان هناك منكر بسبب هذا المنكر أترك المعروف؟ لا، ولو أوحد الله بنفسي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لما كان المسلمون لا يستطيعون تطهير البيت من الأصنام، لا يعني ذلك أن يتركوا الطواف بالبيت ويتركوا التوحيد ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما قويت دولة المسلمين وأظهرهم الله وفتح الله لهم مكة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام وحرقها، وهذا إشارة إلى أنه لن تجتمع أمته بعده على الشرك حتى قيام الساعة، حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا هو قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله وهم شرار الخلق عند الله تقوم عليهم الساعة. أرجو أني يعني بينت للأخ السائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد لدي أرض بدون صك شرعي، أي غير مضمونة، وبعد 5 سنوات قمت ببيعها، فهل إخراج زكاة السنوات 5 أم زكاة سنة واحدة فقط؟ زكاة سنة واحدة فقط، لأنها كما تقول غير مضمونة. لكن نعم، أخونا يسأل يقول: كم أقسام المعية؟ يعني معية الله عز وجل، فهي على قسمين: معية عامة، وهذه تقتضي الإحاطة والقهر، ومعية خاصة لأوليائه ورسله، وهذه تقتضي النصر والتأييد. المعية الخاصة لأوليائه تقتضي النصر والتأييد، والمعية العامة عامة لأوليائه وغير أوليائه، ومن مقتضاها الإحاطة والقهر والغلبة. ومعية الله عز وجل حقيقة، معية حقيقية، و لا تستلزم الحلول، لأن عقيدة الحلول عقيدة فاسدة، لأن عقيدة الحلول عقيدة فاسدة. نعم، بعض الناس يقول الله حل في كل شيء كحلول الزبد في اللبن، وهذه عقيدة فاسدة. ما قدر الله حق قدره ولا نزهه عن الأماكن القذرة، أي نعم، بل ربنا عز وجل معنا معية حقيقية، معية حقيقية، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. أما هو سبحانه وتعالى فهو مباين لخلقه، مستو على عرشه مباين لخلقه، ليس الخلق في الخالق ولا الخالق في المخلوق، بل تعالى وتنزه وجل، وهو متميز عن خلقه بوصف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. أرجو أني يعني لخصت ما فيه الكفاية. الله المستعان. السؤال جيد الحقيقة، هذا صاحب السؤال إن شاء الله هو فاهم من الموضوع، بس يريد يعني أن ننشر الفائدة. نعم يا أخواننا، في شيء؟ نعم، الطرد والإبعاد من رحمة الله. إيه، اللعنة إيه صفة فعل، كون الله عز وجل نعم يلعن ويغضب ويحب ويرضى، صفات فعلية مقيدة بمشيئته. نعم، أحسنت. هذه ما قال ويقول، نوع الصفة ذاتي، بحيث أنه متكلم صفة ذاتية بذاته، وأفراد كلامه آحاد، تكلم بعد أن لم يكن تكلم، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن كلمه، وتكلم بالقرآن منجما سمعه جبرائيل عليه السلام، وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ومنزل إلى بيت العزة، أي نعم، بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم، سؤال جيد. نعم، الله، المسألة هذه على كل حال مسكوت عنها، يعني لأنه عندنا مسألة الجهل، الجهل إذا كان ناشئا يعني عن تفريط، ناشئ الجهل عن تفريط أو إعراض، يعني نشأ هذا الجهل فرط فيما لا يسعه جهله، في معرفة ما لا يسعه جهله، أو أعرض عن الواعظ، قال له يعني يجي ويقول له ترى يا أخي هذا ما يجوز، هذا شرك، هذا كذا، يعرض عنه ويحتقر ويقول اذهب أنت وهابي أنت، إلى آخر ما يقول، فهذا معرض. إذن الجهل الذي ينشأ بسبب التفريط والإعراض لا يعذر به صاحبه، وأكثر من يعبد القبور الآن يعني جهلهم نشأ عن التفريط والإعراض. وأنا سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مثل هذه المسألة فسكت، وكنت أترقب ماذا يقول، فقال يعني لأن سؤالي إياه عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رده على السويدي من علماء العراق، جواب السويدي يسأله ويقول إن الناس يزعمون أنك تكفر المسلمين، فهو يجاوبه ويقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني، لأنهم جهال، شوف جهال، وليس عندهم من ينبههم. فسألت الشيخ عبد العزيز عن هذه المقولة، لأنه ذكرها ابن غنام وذكرها في الدرر السنية الشيخ بن قاسم، فكما قلت سكت الشيخ وكنت أنتظر. فقال الشيخ: لعل هذا في أول الأمر، أما الآن فكأن الشيخ يقول: ما أظن أن أحدا لم تبلغه الحجة في مسألة التوحيد والشرك. أي نعم، وإنما نشأ جهلهم عن التفريط أو الإعراض.